بسم الله الرحمن الرحيم. لا منزلنا في عقاب الإقراء. وألفون إلا عبدان أو عبد حاشا، ألفا كمن بقيمة العبد حاشا. ويصف العبد فإن لم ينطق بوصفه أخذ بالمحقق. قيمة أعلاهم إذا ما استثنى عبدا وفي الضد يراعى لدنا. لا يقول عن الشخص إذا أقر بشيء واستثنى منه بغير الجنس المستثنى منه، هذا الاستثناء واقع بغير الجنس، هذا الاستثناء مقبول. كي قال له علي ألف إلا عبدا، معناها له علي ألف إلا قيمة عبدي، والعبد ما هو من جنس المستثنى منه اللي هو الألف، هذا الاستثناء مقبول. نعم، أو عبدا حشاء ألفا، والله له علي عبدا، حشاء معناها إلا ألفا، حشاء أداة استثناء، له علي عبد إلا ألفا معناها له علي قيمة عبد إلا ألفا. نعم، هذا كمن بقيمة العبد حشاء معناها استثنى، لكن حد استثنى بقيمة العبد، هذا له علي ألف إلا عبدا معناها، لكن حد قال له علي ألف إلا قيمة عبد، كأنه قال إلا قيمة عبد وقيمة عبد إلا ألفا. المسألة الثانية اللي هي عبد حشاء ألفا، ويصف العبد، قولوا له وصف أن هذا العبد إياك نعرف قيمته. فإن لم ينطقي بوصفه إلى أبا يوصفه أخذ بالمحقق، نواخذه بالمحقق وهو قيمته أعلاهم إذا ما استثنى عبدا، إذا استثنى عبد نحطه قيمة أعلى عبد، نحطه قيمة أعلى عبد، عاد هو مستثني قال له علي ألهون إلا عبدا معناها له علي ألهون إلا قيمة أعلى عبد. وفي الضد يراعى لدنا، نعم، إلا قال الصاع له علي عبد إلا ألفا، عاد اللي مستثني الألف من العبد يراعى لدنا معناها له علي قيمة أدنى عبد إلا ألفا. وصح الاستثناء بغير آلي نحو له الدار ونصفها لي، قال عن الاستثناء هون صح بدون أداة من أدوات الاستثناء، كيف إلا والله خلا والله حشاء الله عدا، كيف له الدار ونصفها لي، قالوا بالدار، الدار قال لزيد واستثنى نصف ونصفها لي، قال استثنى بدون أداة استثناء، هذا صح ومقبول. أنا عنه قالوا بنصف الدار. باب الاستلحاق، وهو ادعاء المدعي أنه أب لغيره، يصح إلحاق أب إن أمكنا غير لقيط وابن لعن أو زنا، وهل ولو كذبه من كلفا ولم يرث من بعد إلحاق النفا. نعم، قالك صح إلحاق أب إن أمكنا، قال عن اللي قد يستلحق لا الأب، إنما يستلحق الأب زول النسب، اللي قد يستلحق ولد يقول عنه ولو لا يحدبوه، الجد لا يمكن إلحاقه استلحاقه ما هو ما كان إلا صح، ولم لا تستلحق اتفاقا، إن أمكنا معناه عاد ما مكذبت العادة، واحد صغير استلحق واحد أكبر منه هذا الاستلحاق ما هو مقبول بإن مكذبت العادة. كذلك العادة في أرض بعيدة ما قد جاها بدوي من موريتان استلحق صبي من الفلبين، والله استلحق واحد كبير من الفلبين هذا ما هو مقبول بإن مكذبت العادة، عرف عنه ما قد عمل له. نعم، شرط هذا ما اللي الله يستلحق يلتحق ما يعود مقطوع بنفي نسبه، كيف لقاش لقيط واحد ملقوط مجبور مطروح، لكن ما يجد حد يستلحقه، يكون إلى جاب بينا شاهد على أنه ولو هي بعض الناس يزرق تركتو عنده بعض التجارب، والله مثلا جاب دليل وجه مثلا وجه يدل على صدقه، يدل على صدقه يقدر قطح منه مهم فهم والله. كذلك ابن اللعان لا يصح استلحاقه، ابن اللعان لا يصح استلحاقه بإلي مقطوع النسب. كذلك ابن الزنا لا يصح استلحاقه بإلي زاد هو مقطوع النسب. كذلك ثابت الأبي قال قاج أبوه شخص أبوه ما يجد واحد ثاني يستلحقه، نعم اللي هو نسب ثابت. وهل ولو كذبه من كلفا، هو درس إلى هذا المستلحق وكذب من استلحقه، قال له انت قلت عنك بوه انت ما عنك بوه، كانوا يلحق به الله لا يلحق به، هذا في طريقتين. ابن رشد طريقة ابن رشد لا يشترط تصديقه، قال عما شر في كون هذا الملحوق يصدق للي استلحقه. طريقة ابن مرزوق قال انه لا بد من يصدق اذا كان مكلفا وكذب كذب ذلبه اللي مستلحقه عن ما يصح الاستلحاق، أقول معناه وهل ولو كذبه من معناها مستلحق كلها قولان ولم يرث الأب من بعد إلحاق له نفاه الأب إلى استلحق واحد ثم نفاه ورذاك بعد ذلك قال عنه ما هو ولو ومات هذا المستلحق هذا الأب ما يرث ورذاك أرجع لهذه المسألة صورتها حد استلحق شخص عمر استلحق زيد ثم بعد ذلك نفاه ثم مات زيد عمر ما يورث زيد به اللي نفاه قد استلحاقه لكن أمال زيد هذا الميت تقضى منه ديون عمر بوه يلقط استلحق نفاه أسوى هو حي أسوى مات ويوقف إلين يموت عمر يقضوه الورثة ورثة عمر. باب في الوديعة وهي أمانة والمودع مؤتمن والأمانة أمانتان والأمانة أمانتان أمانة بين العبد وخالقه وأمانة بين المخلوقين فالأولى هي الفرائض التي افترضها الله على عباده من وضوء وصلاة وصوم ونحوها عرضها الله على السماوات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثيبت وإن ضيعت عوقبت فأبت حملها شفقة منها وخوفا أن لا تقوم بها وحملها آدم عليه السلام قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لا والثانية هي الأمانة التي بين الناس الودائع وشبهها قال تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك الأصل في الإيداع الإباحة وقد يجب كريما للمضطر له لم يدعه تلف قد وجد حافظا ويندب إن ظن التلف ويتعين قبولها على من قدر على حفظها من ظالم بحرمته وقد يحرم القبول كمودي شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحده ليرده لربه أو للفقراء إن كان المودع مستغرق الذمة لأن من قبل وديعته ضمنها للفقراء كما في الحطاب. هذا من الميسر. الإيداع توكيل بحفظ ويحل بما له من قول أو فعل يدل. نعم قال عن الإيداع الوديعة أنها توكيل بحفظ ماله. الشيخ علي قال الإيداع توكيل بحفظ ماله فيشترط فيه ما يشترط فيه وكيل وفي وكيل وموكله لدع توكيله لحفظ هذا المال وداخل فيه العقار يعني معناها أنه مشروط فيه لكن المشروط في الموكل يا الله يعود بالغ ويعود رشيد واللي يملي الوكيل لابد من أن يكون بالغا رشيدا. نعم المعيار يجوز إيداع كافر أمين ومسلم خائن ويحل معناها يقع بما له من قول وفعل يدل معناها أن لدع يقع بذلك اللي يدل عليه من القول كيف هذا أودعتك هذا يقول له خرن الله قابض وديعة والله فعل كيف طرحه عنده هو أصلا بل معهود الإيداع. واستظهر الحطاب في من ترك عنده شيء وسكت أنه رضا بوديعته والأصح أن السكت غير رضا إلا لعرفه. هذا كلام محمد مولود شرح الكفاف. وهذا فرع آخر جايبه في الرحمة قال فرع الشريك في حصة شريكه كالمودعي في أنه أمين إلا أن يتعدى وما عليك أن تحوط مال من يمكنه إن لم تكن بمؤتمن. نعم قال عن ما واجب عليك أنك تحفظ الشخص ماله أنك تكرد الحد وديعته لا يجب قبول الوديعة على شخص إلا إذا تعينت عليه عادة لا تتلف على ربه وهو يقدر يسلك بجاهه فمعناها ما عليك أن تحوط معناها تحفظ مال من يمكنه حفظه إن لم تكن بمؤتمن عليه يكون إلا إذا كنت أمينا عليه قبلته وديعة يقول ساعة واجب عليك حفظه. هذا فقه في الحطاب. ولو قال احرس ثيابي حتى آتيك ضمنتها إلا لغلبة نوم أو أخذي لص لها فخفته وتصدق في ذلك. ولو أدخلت جملا باب ربه فقال سد عليه فتركته عمدا ضمنت لأن أخذك له صيره أمانة وكذا لو دفعه لك وقال قيده وتركته عمدا وإن نسيت عنا ولك القيد دون الجمل لم تضمر. من آده الحفظ وألفاء منه لماله عليه أن يؤمنه. نعم لا يقول عن الشخص يا آده حفظ ماله معناها غلبه حفظ ماله عاد خاشئ له الضياع لا يقدر أن يحفظ ماله وجد أمنة بضمين في فتح أي أمينا إجبار شخص ثاني أمين ويجب عليه يودعه به لحفظ المال واجب واجب على مولي هذا الأمين يقبض المال وديع فهذا قد يسلكه نعم أن آده غلبه حفظ ماله والفاء أمنة أي أمينا لماله عليه أن يؤمنه معناه يودعه وأن صونه له ولو طفلا أو عبدا أو غير عدل ويلزم المقتدر التقبل حينئذ لكن عليه يحضل إن جاءه لص بما لا ملك له برده لربه أن يقبله نعم ويلزم المقتدر التقبل هذا الشخص القادر على حفظ هذا المال لا يضيع واجب عليه يقبل وديعة هذا المال إياك يحفظه نعم يحفظه بجاهه والله يحفظه بمكانه اللي مبهوض حينئذ معناها حين عجز ربه لكن عليه يحضر معناها يحرم عليه إن جاءه لص بما لا ملك له معناها لا طاقة حرام عليه الشخص لا أتاه للصم شيء وهو لا يقدر لوديعة وهو لا يقدر أن يردها لربها اللي مغصوبة منه حرام عليه أخذ هذه الوديعة من ذي اللص ومساكها للص اللي هو قبيل من أين يقبضها منه واجب عليه ردها لربها أقول معناها لكن عليه اللي هو المودع يحضر ويحرم إن جاءه لص بما لا ملك لا طاقة له له برده لربه أن يقبله يحضر عليه أن يقبله معناها قبوله وكذا وديعة مستغرق الذمة لا يمكنك دفعها لمسكين لكن لي واحد مستغرق الذمة وانت إلى ودع لك وديعة يلا تقبل تعطيها المساكين اللي عدت تعرف عنك ما تقدر تردها المساكين خايف منه حرام عليك تقبلها لا تقبلها لا تضمن فيك تضمن فيك للفقراء للمساكين وملك هذه مذلة أو لص مذلة إلى يجوز ردها للمستغرق اللي هي الوديعة ومن أخذ لقطته صرفها لمسكين إن أمين فتنة ورذيلة ذكره في الدرة اللي هو بطن مستغرق الذمة هذا محمد مولود في شرح الكفاف ويجر حفظ مع عرف دارا فإن دارا أن ثم من يدارا ملكها لزمه من قيلا أنها مدارة وقيل مسجلة نعم قال عن أجر حفظ هذه الوديعة يدور مع العرف الشخص إذا كان عنده مكان يودع فيه وتنعطى له لهذا مثلا دراهم قدر ذيك الدراهم يرجع فيها العرف ذاك اللي أمثال اللي ينعطى الأمثال ذيك الوديعة لازم المودع يعطيه للمودع لكم عنها ويجر حفظ مع عرف دارا يدور مع العرف إذا عاد تودع له الدواب أصلا الدابة يمسكها بخمسة كل يوم تنعطى له عنها مية والله خمسة هؤلاء لازم المودع أعطيه له نعم وإن استقرت الوديعة لنفقة رجع بها المودع قال عن الوديعة إلى عاد مستقر النفقة وكان المودع ينفقها عليها في حد ودع الحد الدابة هو عنده شهر ينفقها اللي مودع له لكن النفقة يرجع بها إلى اللي ودعها وإن دارا أن ثم من يدارا مالكها لزمه من ولا عنها لا يقول أن حد ودع شيء أو دع شخصا شيئا وفم ظالم ينعطاله شيء ثم ظالم ينعطاله شيء في هذا البلد لا ودع فيه الدواب لا بد من الشيخ هذه القرية ينعطاله شيء نكس الله رواية وعطاه له عنه المودع ذاك لازم المودع لازم مولى الدابة يعطيه للمودع إن دارا عالما ثم من يدارا واحد يدارا دارا مالكها فعل دارا لزمه ما نولا معناها ما أعطي عنها ذاك اللي أعطى عنها المودع فعنها مدارة وقيل مسجلا وقيل يلزم رب الوديعة غرم ما دفع عنها مطلقا مسجلا منها مطلقا علم بالمدارة أم لم يعلم يسوى علم عن فم واحد أصلا ينعطال شيء مدارة ويسوى معه علم بها لكن معناها وقيل مسجلا تنبيهون نصخ لي القعش منه تنبيهون لو أودع اثنين جعلت بيد الأعدل إن لم يدفعها ربها للآخر وإلا كانت بيده وتجعل في يد مستويين ولا ضمان إن اقتسماها ويضمن المودع حيث سافر بها إذا على أمين قدر كذا إذا جنى عليها لو خطأ كقصد أخذ ماله فغلط نعم لا يتكلم على الأشياء اللي تنضمن بهم الوديعة قال لك ويضمن المودع حيث سافر قال عن المودع أي المودع للوديعة إذا سافر بها وهو جاب الحد يودعها له في البلد اللي ودعت له فيه باطل اللي كان فيه والله جاب الملاها يقدر ملاها يخليها عنده سافر بها وضاعت يضمنها لأنه عرضها للضياع إذا على أمين قدر إذا عاد قادر اليمين يتركها عنده وسافر بها كذا إذا جنى عليها لو خطأ كذلك يضمنها إذا جنى عليها. قال الشيخ خليل تضمن بسقوط شيء عليها ودع لحد مثلا قدح من الزجاج سقط شيء من يده إلى هذا القدح وتكسر هكذا يضمن لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. كقصد أخذ ماله كذلك من يضمنها إذا أقصد يقبضها يقبض شيء له شيء يشبهها عنده وزجاج أخرى تشابه له وغلط فيها هي غلط فيها الزجاج المودع له مشبهة وضاعت هكذا يضمنها معناها كقصد أخذ ماله معناها كان لا هي يأخذ زجاجته هو المودع له والله كسان وغلط في الوديعة أخذها تكسرت والله ضاعت هكذا يضمنها. فالمحمد مولوده في الرحمة ويجب تفقدها مما يخاف منه عليها فإن تركه لا بعذر كمرض ضمن. وبه يقيد قول سلم القضاة والأمناء واجب عليهم أن يتفقدوا وإلا غرموا. فيه العاد خايف عليها من فعر والله رواية واجب اللي تم خرصة لا يعود كالها الفعر لما ذاك يضمنها. كذا إذا جنى عليها لو خطأ كقصد أخذ ماله فغلط وبانتفاعه ولو أمر السماء إلا إذا إذن به عرف السماء. نعم قال عن الوديعة يضمنها المودع بانتفاعه بها إلى انتفع بها يضمنها من السماء لتعديه اللي عاد لك الغاص أن أودعه شخص مثلا سيارة ما يا الله يركبها لا يجوز له ركوبها يكون إلى عاد جاري به العرف أخذها وركبها تكسرت ضامنها يضمنها قاع من السماء بعض شقاع ما هم فعله قاحت لها رزة انحرقت يضمنها يكون إلا إذا إذن به عرف السماء يكون إلى عادة الوديعة جاري العرف بعن المودع يستعملها ينتفع بها مشتهر بين الناس السماء معناها اشتهر الإذن بين الناس لكن إذا استعملها انتفع بها ما يضمنها يكسع المودع. كذا إذا في حفظها تقصر عرمها ملكها فحضر. نعم كذلك يضمنها المودع الوديعة يضمنها المودع ملي لا تقاصر في حفظها ما هم يحفظها تركها في مكان لا يغلق الله خلاها في الشارع والله دالها في بيت ما ينقفل والله قال له لا تقفل عليها قام قفل عليها وصرقت لك يضمن به اللي قفل يغلق الصراق إذا قال له قفل عليها قام دال عليها قفلين لك ما يضمن حفظها. وكذلك يضمنها ملي إذا منع ربها منها قال المالك أعطيني الوديعة قال المودع كردها عنه آب المودع يعطي الوديعة لربها حتى ضاعت لكن ملي عاد غاصب يضمنها لكن معناها أورامها اللي هي الوديعة طلبها مالكها من المودع فحضر معناها منعها منه حتى ضاعت الساعة يضمنها المودع ملي ضمان معناها أنه يخلص قيمة توتو العات مقوم مثلها العات مثلي. كذا إذا أودع غير أهله ونحوهم من أمناء ماله إلا لعذر في الثلاث كضرر أو أمل الوجدان أو قصد سفر. نعم لا يقول عن الوديعة إذا أودعها شخص إذا أودعها المودع الحد ما هم أهل لودع لهم أصلا ما هم من الأمناء ولا هم من الأمناء ليترك عندهم يترك عندهم مدايعه أن يضمنها هي الوديعة ما هي الله حد يودعها حد ودعها يضمنها لا إذا أودعها الزوجته أصلا اللي ودع لها أو أمه أو أجيره أو خادمه اللي ودع لهم أصلا والله الأمناء هو اللي ودع لهم ذاك ما يضمنها ذاك معناها كذا يضمنه اللي هو المودع إذا أودعها أودع الوديعة يكون إلا إذا أودعها الأهل كل قلنا لكن معناها كذا إذا أودع غير أهله ودع الحد ما هو أهله اللي يودع لهم وكلا ودع لما يضمع ونحوهم اللي كيف تهم من أمناء ماله حين ودع الشماء وهذا أهله اللي يودع لهم الله أمناء اللي يودع لهم ماله يضمنها لأن المودع لا يرضى إلا بأمانته هو. نعم لا لعذر في الثلاث يكون إلا اللي بيّن عذر مودع تبين عذره هاي المسائل الثلاثة اللي قلنا عنه يضمن فيها تقصير في الحفظ ومنعها من مالك وإيداع غير أهله هاي المسائل الثلاثة من يعود وقعت منه بعذر ما يضمن الوديعة قصر لعذر كيف به المرض مثلا العذر قال له مثله قصر لعذر قصر بحفظ به المرض مثلا عند عذر تأكل أو منعها من ربها به اللي قال عنها ضاعت عليه وكان يرجو أنه يجبرها توف ذاك ما يضمن الساعة. قال الشيخ علي الله إن ضاعت وقال كنت أرجوها إلى أطلبها عنده مولاها فأبى يعطيها له. ما بعد ذلك قال له هي ضاعت وكنت أرجوها هي كانت غادي علي يك الساعة ذاك الوسائل ما نعطيها له كنت راجيها يك الساعة ما يضمن أيوة والله أودعها لقصد صغر أو لا أجبر مولاها يودعها له يردها له ذاك مولي عذر ما يضمن ذاك معناها إلا لعذر في الثلاثة كنا عنه فيضمنه إلا لعذر في هذه المسائل الثلاثة كضرر فعد في حفظها تقاصر لا تقاصر عن حفظها به الضرر في المرض وأملي الوجدان معناها رجاء الوجدان يقعد منعها من ربها إلى منعها من ربها راجع أنه يجبرها ذاك ما يضمن أو قصد السفر ذاك عذر إداعها يقعد إداعها من العادة ودعا به اللي أراد سفرا وربها ما هو موجود يردها له وأودعها أنه ما يضمن. هذا فرع سيبو محمد مولود في الرحمة قال فرع لو بعث معك بضاعة فعرض لك مقام في الطريق طويل كعام أو وسط كشهرين أو قصير ضمنت إن بعثتها له في قصير أو حبستها في طويل وتخير في وسط وكالمقام طرو قصد بلد غير الذي كنت تقصد. وجايب مولي في الكفاف وضمنوا بعثها لربها واختلفوا في سيره له بها وضمنوا بعثها لربها واختلفوا في سيره له بها كذاك في نسيانه أيضا لها كلاهما عليه قوم النبها. نعم وضمنوا بعثها لربها قال عن الوديعة يا أرسل المودع لربها وضاعت في الطريق الساعة يضمنها المودع معناها ضمنوا لهم العلماء بعثها معناها مرسلها لربها واختلفوا في سيره له بها اختلفوا العلماء إذا حملها المودع يقصد بها مالكها وضاعت عليه كان يضمن أو لا يضمن كذلك في نسيانه أيضا لها كذلك اختلفوا العلماء إذا نسي المودع الوديعة في المكان اللي ودعت له فيه أو في مكان آخر يكان يضمن والله ما يضمن افتى ابن رشد بضمانه وافتى الباجي بعدم ضمانه تأكو معنى كلاهما اللي هما القولين عليه قوم النبهة كلهم عليه قوم العلماء نبهة.